الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم في الدرس الثالث يسير الكلام على حديث أبي سفيان رضي الله عنه حين سأله في رأس ملك الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فكان فيما ذكر له إجابة على ما أجاب به أبي سفيان رضي الله عنه، فقال هرقل له بعد ذلك قل له أو فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يعني هذا من حال الرسل، هذا من سيرتهم، أن الله عز وجل يبعثهم من ذوي النسب في أقوامهم حتى تقام بهم الحجة، حتى تكون لهم كلمة مسموعة، حتى تكون لهم كلمة مسموعة. فالإنسان إذا كان له مكانة بين قومه فإن قوله يكون مقبولا عندهم ولا يستطيعون الطعن فيه ولا التشكيك في أمره، لأنه يكون من ذروته، هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله يتأسى يأتي بقول لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله يأتي بقول قيل قبله يتبع من سبقه. هذه طبيعة الناس الذي كان إذا وجد إنسان قال بقول وظهر بهذا القول وأصبح له به صيت وشهرة ومكانة بين الناس، فإن من يريد الشهرة ويريد المكانة يتبع طريقة هذا الشخص. قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، قلت رجل يطلب ملك أبيه، يعني بطريقة أخرى يحتاج له لكي يصل إلى ملك أبيه الذي ضاع منه وفقده، يريد أن يسترد ملك أبيه. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليبرى الكذب على الناس ويكذب على الله، يعني هذا يعني أمر مقرر أن الإنسان لا يستطيع أن يستمر على الكذب طيلة حياته، يعني على الصدق، ويدعي أنه صدق إلا وهو خلق الصدق، يعني يتحرى الصدق ويستحي من الكذب، لا يحب الكذب ولا يعني ليس خلقا له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش بين قومه 40 عاما وهو لم يؤثر عنه مرة واحدة كذب فيها، فهذا يدل على أن الصدق خلقا له، يعني لا يمكن أن يكذب، يعني طبيعته تأبى الكذب، أصبح الصدق معجونا في دمه ولحمه، لا يمكن أن يخرج منه كذبا. فإذا كان بهذا الخلق أمام الناس وفي معاملاته مع الناس هل يكذب على الله عز وجل؟ هذا أمر ضعيف جدا لا يمكن وقوعه، هذا يدل على رجاحة عقل هرقل، أنه كان عنده عقل راجح وفهم وذكاء خاص، كان عنده ذكاء قوي، فكان ينتقي الأشياء التي يمكن أن تكون يعني سببا في كون هذا الذي يدعي هو ليس بنبي حق. ما هو الذي يمكن أن يجعله غير صادق؟ الأشياء التي يمكن أن تجعله غير صادق كان يسأل عنها ويتحرى فيها ويتثبت في أمره. هذا إيه؟ إذا كان هذا في رجل يعني كافر فالمؤمن من باب أول يعني، وهذا يعني يدل على عجز التقليد، الإنسان يكون منساقا وراء رجل بعينه أو طائفة بعينه يسير معها حيث سار ويميل معها حيث مال. إن مالت به ذات اليمين مال معها، وإن مالت به ذات الشمال مال معها. هذا حال كثير من المسلمين، أنهم أن الواحد منهم إذا أحب شخصا اتبعه في كل ما يقول. وهذا يعني أمر يعني عيب كبير جدا في المسلم أن يصير إلى هذا الحال، لأنه ليس هناك من هو معصوم مهما بلغ من العقل ومهما بلغ من الفهم ومهما بلغ من العلم، ليس معصوم. لذلك الأئمة رحمهم الله أئمة الدين كالإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم كانوا يقولون لا تأخذوا بأقوالنا حتى تسألوا عن ما استدللنا به أو عن دليلنا. وإذا خالف قولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامنا عرض الحال، فاضربوا بكلامنا عرض الحال. فهكذا كان الأئمة يربون أتباعهم على اتباع الدليل، أن المؤمن لا يكون تابعا لشخص في كل ما يقول، لأنه ليس هناك من هو معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة رضي الله عنهم مع مكانتهم وعلو ورتبتهم كانت لهم أمور يجتهدوا فيها فأخطأوا، فلم يكونوا يعني مصيبين في كل ما يقولون به، ولذلك الصحابة اختلفوا، كانت لهم أمور اختلفوا فيها اجتهدوا فاختلفوا فيها، وأقوالهم يعني ليست متفقة في كل الأمور، والحق واحد، فلا بد أن بعضهم أخطأ وبعضهم أصاب. يعني ينبغي للمسلم ألا يكون إلا تابعاً لطائفة أو شخص بعينه يكون معه حيث كان، ويعني يسير معه حيث كان، لأن هذا عيب عظيم في المؤمن، والمؤمن يحاسب على فهمه وعلى حسب ما يعتقد، على حسب ما يعتقد وعلى حسب ما أداه إليه فهمه. فيعني هذا رجل لم يكن على الإسلام، لكن مع ذلك كان عنده عقل وفهم ووعي، فكان يتثبت في أمره، يعني ما أخذته الحمية بدينه، ويعني كذب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وإنما بحث في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحث في الأمور التي يمكن أن تكون مطعنا في صدقه، فسأل عنها وتحرى فيها حتى يبدو لأن الحق في أمره. وهكذا ينبغي المسلم أن يتحرى في جميع الأمور. فقال له: فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. الضعفاء أتباع الرسل، لماذا؟ لأن الكبراء والأغنياء والوجهاء يخافون على ضياع وجاهتهم وعلى ضياع أموالهم وعلى ضياع مكانتهم بين الناس، لأنهم إذا تركوا دينهم كانوا في دين جديد كغيرهم، بدأوا من جديد، لذلك هم يريدون ويشتهون أن يبقوا على مكانتهم ويحافظوا عليهم. كل من يأتي يريد أن يغير حال المجتمع الذي هو ما عليه المجتمع فهم أول من يتصدر، لأنهم المنتفعون من الوضع، يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه، الوضع يبقى على ما هو عليه. كذلك كل إنسان يستفيد من وضع في خلل تجد أول من يتصدر للإصلاح هو المستفيدون من الخلل الموجود، لأنهم يرون أن الإصلاح سيضيع عليهم ما هم عليه من المنافع والأمور التي وصل إليها والمرتبة التي وصل إليها، فيتصدون لذلك. ويعني لا يقول إننا مبطلون، بس أحد مثلا يقول إنهم مبطل حين يتصدى للحق، لا، سيشوه صورة الحق، يقول لك هذا إيه الإنسان متحرك هذا الإنسان متطرف هذا الإنسان في كذا يعني لابد أن يحاول أن يشوه صورة الحق حتى يبرر للناس أنه هو المصيب. مش يقول للناس أنا إيه مبطل ولا أعوذ بالله أنه كافر مثلا ولابد أن تتبعون على كفر. لا، حتى فرعون لعنه الله مع كفره وعناده كان يتهم موسى عليه السلام بالكفر يقول فعلتها وأنت من الكافرين. فيتهم موسى عليه السلام بإيه؟ بالكفر وهو أكبر الكفار. يعني دائما الضعفاء الضعفاء إيه؟ الضعفاء ليس عندهم شيء يخافون عليه، ولذلك الحق يكون قريب إليه، الحق يكون قريب إليه لأنهم مظلومون فيجدون في الإسلام يعني مخرجا من ظلمه، لأن الإسلام دين العدل، دين العدل، يجدون في الإسلام مخرجا مما هم فيه من الظلم ومخرجا مما هم فيه من الهوان. لذلك يعني دائما الضعفاء هم أتباعه. لذلك يعني أيضا هذا يعني مأخذ طنطاوي ينبغي لإخواننا أن يعود أن الدين لا ينتصر بالكفر ولا بالأموال، وإلا كان لو كان هكذا كان أول من يقول الله لا، الدين ينتصر بالإيمان وبالصدق. يعني لا نفرح بالكفر إذا لم تكن صافية، إذا لم تكن صافية ولم تكن على منهج السلف ولم تكن صادقة ولم تتربى تربية صحيحة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة وموافقة العمل للقول الذي يقول قولا يكون أول المبادرين بالعمل به، يكون أصحاب الدعوة يعني يقولون ويفعلون ما يقولون به، أول من يلتزمون بما يقولون. فالدعوة والإسلام لا ينتصر بالكثرة ولا بقوة العتاد ولا بكثرة المال، وإنما بالإيمان. أول ما ينتصر بالإيمان، ولذلك أول ما بدأ الدين بالضعفاء، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، كذلك أمر الإيمان حتى يتم، يعني أمر الإيمان لابد أن يزيد، وإن إيه؟ وإن حصلت ابتلاءات لابد أن إيه؟ أن يزيد الإيمان، وإن تولى من تولى لابد أن يزيد أمر الإيمان كذلك. يعني هل ليس فيه أن كل من يدخل في الإسلام يبقى عليه؟ لأنه سيأتي السؤال بعد ذلك، هل يخرج أحد منهم سخطا لدينه أو يرتد منهم أحد سخطا لدينه، يعني سخطا لدينه وكراهية له واعتراضا عليه ويعني نقمة على الدين؟ لا، قال إيه؟ لا. قال وسألتك أن يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني ممكن واحد يرتد فتنة ضعف إيمان رغبة في الدنيا، يقتل يغرى بالدنيا فيرجع عن التزامه ويقتل، لكن يعني لا يترك أحد الإيمان بعد نظر فيه وبعد فهمه ثم يرجع عنه، يقول أنا وجدت الإسلام يعني غير موافق للإيه للصواب بعد النظر وبعد النظر في الأدلة ومقارنة الإسلام بغيره من الأديان، فيعني يرجع عن الإسلام وعن الإيمان كراهية فيه، رأى أن الإسلام هذا لن يكون أبدا ولن يكون إن شاء الله لن يكون أبدا. لماذا؟ لأن الإسلام من فهمه فهما صحيحا عرف ما فيه من المحاسن وعرف أنه الدين الحق، لكن بعض الجهال قد يرتدون، ويحصل بعض المسلمين يرتد ويرجع للدين، لكن إما لجهله وعدم معرفة الإسلام وإما فتنة رغبة في الدنيا، لكن لا يرتد أحد بعد أن يعرف الإسلام وأن يدرسها دراسة صحيحة. قال: وكذلك الأمر، وكذلك الإيمان حين تفارق بشاشته القلوب. البشاشة وهي السرور والانشراح، انشراح الصدر، حين يعني يدخل الإيمان القلوب يحصل للقلب انشراح، قلب يستريح. فالمؤمن الصادق يحب الإيمان ويفرح به ويكون قلبه مطمئنا به بالإيمان، وإن كان يعني غير ممكن في الدنيا، وإن كان مسلوبا من كثير الأمور الدنيوية، لكن طالما أن قلبه ممتلئ إيمانا فإن القلب يكون مطمئنا مستريحا، كما قال الله عز وجل: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الإنسان الذي يكون قلبه ممتلئا إيمانا هذا يكون في غاية السعادة، في غاية السعادة وفي غاية الفرح، ويكون القلب منشرحا، ويكون الإنسان في أحسن أحواله مهما فقد من الدنيا. لماذا؟ لأنه مطمئن، لأن الله عز وجل راض عنه ويذكر الله عز وجل، فيجد حلاوة الإيمان في قلبه، يجد حلاوة الطاعة وحلاوة الذكر في قلبه. لذلك ينبغي المسلم أن يجاهد نفسه في أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه، لأن هذه السعادة الحقيقية، ليست السعادة بجمع المال، وليست السعادة بالوجاهة ولا المكانة، وإنما السعادة بالفرح بمعرفة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى. هذه السعادة الحقيقية التي من ذاقها يعني لا يستعيض عنها بشيء مهما كان عظم هذا الشيء. حلاوة الإيمان أن الإنسان يحس بحلاوة الطاعة، يحس بحلاوة طاعة الله عز وجل. فهذه بشاشة الإيمان، انشراح الصدر بالإيمان، فإذا خالف ذلك القلب لن يمكن أبدا أن يرتد القلب أو يرتد صاحبه عن دين الإسلام. قال: وسألتك هل يخبرك فذكرت أم لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. فالغدر ليس من صفات المؤمنين، وكذلك ينبغي يعني ليس من صفات الرسل، والمؤمنون تابع للرسل لا يغدرون. يعني وإن إيه؟ وإن كان الغدر يعني رأى المؤمن أن في الغدر مصلحة بعقله هو فلا يجوز له أن يهدر. الغدر مذموم من كل وجه، مذموم الغدر من كل وجه، يعني لا يمدح أبدا أبدا الغدر. الغدر والخيانة هذه صفات مذمومة لا يجوز للمسلم أن يتصف بها، فهي من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. حتى مع العدو الإنسان لا يغدر مع العدو، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر مع عدوه، عدوه الذي يكن له الكراهية والبغض ويريد، يعني أبو سفيان كان يريد أن يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قلبه ممتلئا كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر معه مع كراهيته له وبغضه له. إن يعني تمكن منهم، إن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم كان يمكنه أن يفاجئهم ويباغتهم ويقضي عليهم هم في المدة، لكن هذا ليس من خلق الإسلام. يعني المبادئ والتمسك المؤمن بالمبدأ هذا هو الانتصار الحقيقي، مش الانتصار اللي واحد يغمس في معركة، لا، التمسك بالمبدأ والثبات عليه هو الانتصار الحقيقي. المؤمن لا يغدر ولا يتصف بصفة ذميمة، لكن أعداء الإسلام يعني ليس لهم عهد ولا دين. لو نظرنا مثلا لأمريكا، هي دولة كلها يعني منتهى التقدم، وهي دولة كلها حقوق الإنسان ومش عارف إيه وأشياء، والالتزام بالشرعية الدولية وأشياء مبادئ يعني يعظمونها وينفخون فيها وكأنهم أصحاب المبادئ، لكن هم يعني عند مصالحهم ما في المبادئ. يعني شوف هم لما دخلوا العراق المره الاولى حربوها قامت ايه الشرعيه الدوليه وجمع العالم واشياء من هذا القبيل، لكن في المره الثانيه لما لم يجدوا من يساندهم داسوا عليه ما يسمونه الشرعيه الدوليه ودخلوا بالامم المتحده رفضت دخولهم ودخلوا قالت لا امم متحده ولا غيره. فين المبادئ؟ ما عندهم لا مبادئ ولا اي شيء بالمره. هذه ليست قوة وليس تقدما، لكن الإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصدر طول حياته، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني أبقى الله عز وجل ذكره ورفع شأنه لأنه كان صادقا مع الله متصفا بالصفات الخير كلها متأصلة فيه لا يقدمها على مصلحة يراها بنفسه. ولأن الكلام هذا مهم لأن بعض الطوائف اللي بتحاول ان هي تعمل للدين او تاخد انها تعمل للدين ربما اخذت بعض الصفات من ايه من اعداء الاسلام، انهم يحاولوا يتلونون ويرتوون وبزعمهم انهم يريدون التركيب للاسلام بهذه الطرق المتونه والغايه تبرر الوسيله كما يقولون هذه طرق فاسده. فالثبات على المبدا والثبات على اخلاق الاسلام وعلى تعاليمه هو الانتصار الحقيقي للمؤمنين. نحن نتربى على اخلاق الرسل، كذلك الرسل لا تهدم. مع ان ابا سفيان اراد ان هو يدخل كلمه في الموضع ده قال ونحن منه في مده لا ندري ما هو فعل. طب انت بتحسب يعني تريد ان تفعل فيه في شيء لم يحدث؟ الرسل كان رجلا عاقلا لا يعني هذه الطريقة لا تؤثر فيه بشيء ولا تعمل معه شيء. كذلك الإنسان ينبغي أن يكون عاقلا يحلل الكلام الذي يسمعه، يعني مش كل إنسان يوهم ويريد له أشياء يعني ويتعامل معه بأسلوب مثلا يريد أن يلبس عليه يدخل عليه التلبيس. فقال وسألتك أن يقف فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تخبره ولم يلتفت الى كلمته. وسالتك بما يامركم فذكرت انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عباده الاوثان ويامركم بالصلاه والصدق والعفاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرهم بشيء لنفسه، ما يامرهم بشيء لنفسه انما هو كله ايه لهم انفسهم مصلحتهم عباده الله عز وجل، وعبادة الله ليست لله وإنما هي لهم، يعني المنفعة فيها لله. الله عز وجل غني عن عباده، فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم لشيء ينتفع منه في نفسه، وإنما دعاهم لما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم ودنياهم. فقال لي فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا، قال يأمرنا إن كل الأموات اجعلوني رئيسا عليكم اجعلوني معظما فيكم، ابدا لم يطلب منهم شيئا من ذلك. لذلك يعني لما يدخل المسلمون منافسون يدخلوا منافسين للناس في دنياهم وهم طالعين لهم على الدنيا هذا ايه؟ يعني يشوه صوره الاسلام انهم امام الناس يصارعونهم على الدنيا وعلى المناصب وعلى الكلام. هذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طلب منصبا ولا مكانة بالدين وإنما دعاهم لما يصلحهم وينفعهم. فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هكذا. يا رجل كان عاقلا يعني عرف الإيه لأنه كان على علم، كان على المصريين على دين عيسى عليه السلام ويعرف يعني ان الانبياء منصورون من قبل الله عز وجل. اذا كان ما تقول حقا فسينتصر، ويعني لان عنده علم بذلك انه سيبعث نبي وسيمكن الله عز وجل له، وفي هذا شهاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الكتاب. لذلك البخاري رحمه الله تعالى يعني اتى لهذا الحديث في هذا الموضع يعني يستشهد به على ان الوحي الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له به أهل العلم من أهل الكتب السابقة، فقال فسينبق موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج. وهذا موجود عند النصارى. طيب النصارى الآن يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعث من أكثر من 14 قرن، 1400 أكثر من 1400 وهم عندهم أنه سيأخذ نبي. فين النبي الذي بعث ومن ينتظرهم؟ يعني هم دينهم لو تمسكوا به حقا لا أرشدهم إلى الإيمان برسول الله. فين النبي الذي بعث بعد عيسى عليه السلام؟ وكان قبل النبي عليه الصلاة والسلام 600 سنة كمان، يعني 2000 سنة وما في أحد بعث. فأين من بعث بعد عيسى عليه السلام؟ إن كان ما تقول حقا فسينبق موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه قال لم أكن أظن أنه منكم، يعني كانوا يختصرون العرب. مين العرب دول اللي هيبعث فيهم نبي يقود البشرية؟ لأن الروم كانت قوة في موضع يعني في مكانة أمريكا الآن، يعني أمريكا تبص للعرب إن هم لا قيمة لهم ولا وزن لهم، يعني صاروخين كانوا ينفذون من الروس النووية تضيع عليهم المنطقة خلاص. قال فإن كان ما تقول حقا فسينبق موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه قال لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. لتكلف واجتهد، تجشم معناه التكلف والاجتهاد، إنسان يبذل جهده في الوصول إلى الشيء. وتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغفلت عن قدمه، تعظيما له وإجلالا له لأنه رسول الله. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحيته إلى عظيم البصرة، فنفعه بالأهرق فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. بس يعني هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله ورسوله، عبد لله عز وجل ورسول أرسله الله عز وجل إلى الناس. إلى هرق عظيم الروم، هذا إيه يعني بيان يعني الحكمة في الدعوة. الإنسان إذا دعا إنسانا عظيما لا يحاول أن يحقر من أمله حتى لا يكون ذلك سببا في صدره، إلى هرق عظيم الروم. سلام على من اتبع الدين، ومع الحكمة لنجامل على حساب الدين إن هم الإنسان يتميع حتى يعني يكونوا أخوانا وإحنا أخوان في مع بعض وإلا سلام على من اتبع الهدى، يعني إن لم تتبع الهدى فليس عليك السلام. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. لأن له آمن بعيسى عليه السلام، وإن آمن بمحمد يكون له أجران كغير من أهل الكتاب. فكما في حديث أبي موسى أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هنا الحافظ ابن حجر لما هرقل لما كان سياسي لما طلب منهم أن يؤمنوا هاجوا وحاطوا حيثة الحمر وأرادوا أن يقتلوا، فرجع وارتد وبقي على دين العز والله. فقال يعني لو أنه يعني فقه وفهم وهدي ووفق لما انتفت إلى وعد النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم تسلم، يعني هو خشي على نفس الهلاك منهم وخشي أن لا يستطيع أن يفر منهم، ف فقال لكن وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم، كان هذا الوعد سيكون له لو أسلم لسلمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بذلك. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرة، فإن توليت فإني عليك اسم الأبسيين. هنا ترغيب وترهيب، وهكذا يكون تكون الدعوة إلى الله بالترغيب والترهيب. الترغيب في الأجر، إذا امتثل الإنسان أمر الله وسلك سبيل الهدى الداع إلى الله، يذكر الإنسان بما له من الخير وما له من الثواب وما يقبل عليه من الخير عند الله عز وجل، والخير الذي يكون له في الدنيا والآخرة، ويخوفه إن هو خالف أمر الله عز وجل. يعطيك الله فإن توليت فإن عليك إثما الآريسيين. الآريسيين وهم الفلاحون اللي هم عامة إيه؟ الأتباع. يعني أنت كون للناس سيكون لك إيه؟ تأخذ إثمهم. لماذا؟ لأنك أنت الكبير فيهم وهم مقتدون بك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من الوزن مثل أوزار من تبع. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من تبع. هذا لأنه معظم فيهم فالناس سيتبعون. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يعني لا نعبد إلا الله، أنا لا أدعوكم بشيء بنفسي، إنما إيه؟ ألا نعبد إلا الله، أنا وأنتم نعبد الله سبحانه وتعالى، وأنا عبد لله وأنتم عبيد لله. فتعالى إلى هذه الكلمة التي لا نختلف عليها، وأنتم أهل الكتاب تعرفون الله عز وجل فأنتم أولى بالاتباع. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كلام محكم، كلام الله عز وجل. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأني مسلم. قال أبو سفيان فلما قال يا قوم وفرغ إليه قراءة الكتاب كفر عنده الصخر يعني ارتفاع الأصوات وارتفعت الأصوات وخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بأن تبشر، أمر عن الظهر وارتفع. لقد أمر أمر بأن تبشر، وأمر أن تبشر جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى بعض أجداده غير المعروفين احتقارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا محمد يعني عندنا، يعني هم العرب يعني كانوا ايه؟ كانوا قبائل يعني بدو، ما ليس عندهم قوة، ويرون الروم يعني دولة عظيمة عندهم من القوة وملوك، يعني رغم عندهم من الجنود أعداد رهيبة ومن القوة ومن الأموال ومن البلاد واسعة ومن الخير العظيم. والعرب يعني في بلاد جافة لا زرع فيها ولا ماء ولا حياة، ولا ليس فيها إلا يعني مجرد رعي البلد فقط، هذا مصدر الحياة، ليس عندهم أموال ولا قوة وقبائل متفرقة، فكانوا يرون أنهم ليسوا بشيء. فكيف يخاف هذا الملك العظيم، يخاف من واحد منهم، واحد منهم إيه من وسطين، يعني ما كان يظن تتعذب. لقد أمر أمر بن كبشة إنه يخافه الملك في السنة الأخرى عن الإحسان، حاجة يعني ما كانش لها حسبان، يعني لا يراها، لا كان يمكن أن يقول لها. وهذا أمر الله الذي يدل على أن إيه؟ أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، يعني قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعني لا يملك شيئا، لا يملك إلا الإيمان، ليس عنده إلا الإيمان. إنه يخاف ملك من أسخط، فلا زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. هذا يدل على أن المعرفة ليس فيها الإيمان. أبو سفيان رضي الله عنه كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الحق وأنه سيتمكن، مع ذلك ما وفق في هذا الوقت إلى الإيمان. الإيمان لأن الجهمية يقولون إن الإيمان هو المعرفة، وهذا جهل طارئ ومخالفة ومقابلة للدين. لأن المدعين شيء والإيمان شيء آخر. الإيمان هدانة، يعني الإيمان على القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، كل هذا إيه؟ إيمان. لكن جرد المعرفة ليست إيمانا، المعرفة جزء من الإيمان لكن ليس هي الإيمان الذي يطرد صاحبه من الشرك والكفر والإسلام. قال: وكان ابن المنصور صاحب إياه وهي رقبة سقفا. كان ابن المنصور صاحب إياه وهي رقبة سقفا على نصارى الشام. يحدث أن هرقل، لأن ابن المنصور أسلم بعد ذلك، فكان إيه يحدث بهذا، وهو الذي أتم الحديث. أبو سفيان رضي الله عنه انتهى حديثه عند هذا القدر. إن باقي القصة حكاها ابن المنصور حين أسلم، وهي مسروقة بإسناد الثاني. يحدث أن هرقل حين قدم دين الله أصبح يومك خبيث النفس، فقال بعض مطارقتي قد استنكرنا هيئتك، يعني أصبح يعني في غم وهم. قال ابن المنصور: وكان هرقل حذاء المنظور في النجوم، فقال له حين سألوه: إن رأيت الليلة حين نظرت في النجوم مالك الختان قد ظهر. ثم صار لا يحتكرون، ومعنى هذا انه رأى ان ملك النصارى ستزول وسيحل محله ايه ملك قوم يختتنون. النجوم يعني مرة النجوم هذا ليس لا يؤخذ منه صدق ولا يعتمد عليه، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر. فلا يعتمد على النجوم في الوصول الى العلم والى علم الغيب، ومن ادعى ذلك فقد اقتبس شعبه من السحر، هو ايه نوع من السحر. لكن كيف يعني أول البخاري هذا الحديث وما كان من شأن هرقل يؤيد به نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل العلم يذكرون قد تكلم على ذلك قبل بخذ رحمه الله فيما نقل وعن غيره، لأن العلم فيما قرره هو يعني أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق، وقد يؤيد الله عز وجل الدين باعتقاد الرجل. يعني لما كان لما خرج سراقة بن مالك يريد ان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم شخصا، فجاءت الازلام على ما يقع، فالله عز وجل ايد نبيه اقام عليه حجه بما يعتقد هو حتى يرجع، لا لأن الأجلال يعني تصدق، لكن الله عز وجل جعل هذا الأمر ليقيم الحجة على الشخص بما يعتقد به. فإذا أنت تريد الشخص جاء على ما يقرأ أنه إيه أنه لا يخرج ولا يطلب أن يتقرأ، فهو خالف هوى ودفع أيضا وإيه ورغبته في المال خالف ما يعتقد. يعني هنا الله عز وجل أظهر ذلك لهرقل ليقيم عليه الحجة بما يعتقد. يعني الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه نبي من عند الله جاءت من كل وجه من كل وجه. فرأى أن ملك الختان قد ظهر، فقال: فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: من الأمة هنا معناها أهل القرن الجيل، يعني كله ليس المدن. قالوا: ليس يختصم إلا اليهود، فلا يهمنك شأنه. يعني اليهود كانوا في غاية الذمة، وشوفوا اليهود الآن يعني لهم تمكن ولهم قوة ولو تصرف في يعني غالب أمور العالم خاصة أمريكا والمسلمين اللي هم مخنوعة والتأثير وهم على السياسة الأمريكية معروفة حتى على اختيار الرئيس الأمريكي نفسه يعني هذا أمر يعني معروف لهم دوكم كانت تتخرج بين غير الأحوال فإذا كانوا في غاية الهوان فلا يهم أن تتكلم وقتوا إلى مجال المستكة فيقتلوا من فيه من اليهود مسلمهم ومن إنسان أفضل بينما هم على أيديهم أتى هرقل أو أتي هرقل برجل أرسل به الملك والساد يخبر عن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتم هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتم وسألوه عن العرب فقال هم يختتمون اختتام سنة إبراهيم عليه السلام العرب أخذت هذه السنة عن إبراهيم عليه السلام سنة الختام بالذكور والإناث سنة عن إبراهيم عليه السلام الذين يفرقون بين الإناث والذكور في الختام لا دليل لهم بل الأدلة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النساء كن يختتمن لو كان يختمون النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوز الختان الختانة فقد رد الوجوب جاوز الختان الختانة يعني ختان الغضوب وختان البقع فقال له سلم قال وهذا في الصحيح والحديث الذي تحض على الختان وتبين ان الختان من السنه او الفطره كلها بالاطلاق ليس فيها تمييز بين رجل بين ذكر وذكر الذين يفرقون بين الذكر والانثى في الختان هؤلاء لا يكونوا متبعين لدين الاسلام وانما هم متبعون لاعداء الاسلام في ذلك ليس لهم سند من كتاب ولا سنه وما يعني ظهرت هذه الدعوه على لسان احد من اهل العلم ما انكرها احد من اهل العلم ما انكر ان الختان من الدين احد من اهل العلم فيما سبق فلذلك يعني انكارها وتجاوز ذلك الى الحكم لانها جريمه وتجريم هذا الامر هذا ليس عدل على حدود الله عز وجل ليس من دين الله عز وجل في شيء هذا كان من شأن العرب اخذوها عن ابراهيم عليه السلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأحاديث عنه وصحت عنه بأن الختان من الفطرة ومن دين الله عز وجل فقال هم يختتمون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة بفضلها يعني تأكد الأمر لديه بكل الأدلة أن هذا هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام ثم كتب هرقل إلى صاحب له بمنزلة وكان موضوعه في العلم وصار هرقل الى حمص فلم يزل الحمص حتى اتاه لم يصل الى حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي فاذن هرقل لعظماء الروم في تذكره له الحمص بخط يعني دخل في خط ثم أمر بأبوابها فغلقت كان ذكيا عارف ان هم يمكن ان يهجموا عليه يعرفوا عصبيتهم وحدتهم لدينهم وايه وشدتهم على دينهم فأمر بالابواب فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم انكم في الفلاح والرشد أن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الذي فلاح في الدنيا والآخرة وإيه ورشد الهداية يكون على الطريق أن يهتدوا ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبايعوا حاصوا حيث تحمر الوحش يعني ما في رفوف الحمير لا تعقد شيئا ومثل الحمار يحمل أكثر كما قال الله عز وجل إن عنده العلم بين على ظهره وهو لا يستفيد منه شيئا فما كان ملك الحمير والعلم بالله هزموا هكذا عن قضية لما هم عليه يعني كثير من الناس تقولين تستفي تستفي آباءنا وتستفي آلهتنا وما نحن عليه لكن في ايه؟ حال كثير من الناس تأخذهم من العصبية ويقولون حمية جميلة أنكم في الصلاة والراشد أن يثبت ملكه فتبايعوا هذا النبي فخاصوا خمسة حمر وحش إلى الأبواب ويجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نصرته وأنس من الإيمان قال ردوهم عليه وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم علي كلام والعياذ بالله وانسحب انسحب من الإيمان وتملق ورجع والعياذ بالله حرصا على ملكه يعني قدم ملكه على الإيمان وعلى الدين هذا هو الخذلان والعياذ بالله ومع أنه عنده العقل وعنده الفهم وعنده الذكاء الخاص لكن المسألة إيه ليست بالعقل يعني ما أراد الله عز وجل يعني يفرح نعمة العباية أعظم الطاقة الله أكبر أشهد أن لا فلما رأى هرقل نصرته وإن سمعت ما قالوا قال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأنها وأن انقضى أمره وانتهى أمر هذا الحياة ومن قبل الوراء. كان ذلك آخر شأنها يعني مع الإنسان لو تدبر حاله يعني لابد أن يستفيد من سيرة هؤلاء ومما جرى لهم يعني رحل مع عقله وذكائه وملكه وما مكنه الله عز وجل به ذهب أمره ومحى حاله يعني لا يذكر لهم حتى النصارى لا يذكرونه لا ذكر له ولا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. وعندنا بلال رضي الله عنه حبشي كان عبدا أسود رفع الله عز وجل ورفع شأنه ولا يزال يذكر بالخير إلى أن تقوم الساعة وهم لم يبشرون بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم الجنة وأخبرهم أنه سمع خشخشة عليه في الجنة لما آمن. فالدين ليس بالمناصب ولا بالمال ولا بالوجاهة ولا بالنسب ولا بشيء إنما هو بالإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الخير. قال رواه قال بكم بخلسان ومين بكم ومعمر عن الزبري ابناء سامعه صدى طالب ترك شجرة عائلتان فقتل من كل عائلة قتيلة. فهل المقتولان آثمان؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقت مثل مال بشيء سيئا فالقتل قالوا هذا القاتل كما دام المقتول. قال إنه كان حريصا على حق الكعبة. كل مؤمن يرفع السلاح في وجه أخيه هذا نفسه إثم، لكن ليس كالقاتل. هو إثم لكن إثمه لا يكون كإثم القاتل، إثم القاتل عدو. قال أن يعتبر شراء شيء بالسفر يعتبر وجودا علما بأن مجموعة أحقاف أكبر من الثمن في تحويل السلعة هذا ليس من الغنى لأن هذا من البيع. وقال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا. هو نوع من أنواع البيوع كان فيه زيادة السبب، لكن سمعنا أن هذه الزيادة يعني سعر قرر وحدد في وقت البيع فالبيع صحيح إن شاء الله. قال هل يصح حديث أن حمل في العرش أربعة الآن؟ كيف يمكنكم العرش ربك فوقهم يومئذ؟ في في دليل على هذا؟ لا أعلم دليل على هذا. قال ما هو منهج الشيخ الدكتور راضي السجاني في كتاباته وخصوصا في التاريخ؟ أنا سمعت إن راضي السجاني هذا يعني شريطا في الانتخابات والله هو كل الانتخابات ولكن كان في المقاطعة يعني كلامه كله يعني كلام عقلاني لا يستجد فيه إلا دليل لا الكتاب لا الكلمة. فلكن كتاباته في التاريخ لا وقفت على الشغل. هو من ينتمي إلى طريقة الإخوان المسلمين يعني فيما يظهر منهم والله. قال قصة هذه أم قيس التي ذكرها الحافظ في الفتح هل هي صحيحة أم لا؟ سبق أن الحافظ بن حجر قال إنها صحيحة لكن لا تثبت، لا يثبت أنها سبب في الحديث، يعني الذي لا يثبت أنها أن الحديث قيل بسببه، لكن ثبوت القصة قد سبق أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قالوا صحة إسنادها. قال هل يفهم من قوله رقم وكذلك أمر الإيمان حتى يكن أن الإيمان يزيد وينقص؟ لا، يعني إحنا لا نأخذ، لسنا نأخذ العقيدة منه رقم كتفاصيل العقيدة، لكن هو يقصد أمر الإيمان يعني المؤمنين يزيدون، يعني السؤال يوضح الإجابة، يوضح تعليق أن المؤمنين يزيدون، يزيد عددهم حتى يظهر الله عز وجل دين الإسلام كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال رحمه من يطلب العلم من أجل المال، الذي يطلب العلم من أجل المال فيه حديث خطير يعني والعياذ بالله، نسأل السلام معروف يعني إن من أجل الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليه أعماله فيها وهو فيها لا يقصر. قال أن يأمره الشيخ مثلا بتأليف كتاب ما مقابل أن يعطيه مالا، وهل هذا المال حراما أم لا؟ مسألة حقوق الحقوق على أو يعني أخذ مال مقابل له الضمر هذه غير مسألة أنه يعني يطلب العلم للدنيا، يطلب العلم للدنيا إذا كانت همته يعني كل يعني دوافع طلب العلم عنده لأجل تحصيل المال، ليس له هدف لذلك من همته، يعني إذا كان يعني محتاجا إلى مال مثلا ما يكون شيء من ذلك حتى يستر نفسه يعني ويعف نفسه فهذا أوسع ما لا بأس به، لكن لا يجعله هما، لا يجعله هما. والمسألة يعني محتاج إلى تنبيه أيضا، لأن هذه المسألة فيها يعني كثير من إخواننا يتسرعون في مسألة التصنيف قبل أن يتأهلوا، هذه مسألة خطيرة جدا على طالب العلم، أنه طالب العلم يعني لو جعل رزقه من شيء غير طريق طالب العلم فهو خير له كثير حتى لا يحتاج إلى غني، وحتى لا يصبح العلم وسيلة للدين عنده، حتى أنه يضطر بعد ذلك إلى أن يعني المسألة تصل عنده في التجارة والعياذ بالله وصلى الله عليه وسلم. فطلب العلم لله إذا كان يتفقه في دين الله عز وجل لكي ينجي نفسه ويسلك سبيل السلامة ويكون على بصيرة من أهله ويكون سببا في نجاة غيره، فهذا هو الهدف من طلب العلم الذي يجب على كل مسلم وعلى كل أخ منا أن يركز عليه، يكون هدفه أن يؤصل نفسه علميا، لكن مثلا واحد يتعلم التخريج مثلا في أسبوع وبعدها يشتغل في التخريج وقد يكون جاهلا باللغة وقد يكون جاهلا بالعقيدة وهي أصل الدين، فهذا من الأمور السيئة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يرضى أن يمثل عنه. قال ما هي الصورة الشرعية لعزاء المسلم لأخيه المسلم إذا لم أتمكن من حضور الجنازة ولم أصلي عليها؟ هل يجوز لي أن أذهب إلى بيت الميت وأعزي أهله؟ ومن هم أهل الميت شرعا حتى لا أكون في حكم النياحة إذا جلست عند المدينة؟ الذهاب إلى البيت لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في يعني صحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة كنا نعد الاجتماع عند الميت من المياه، الإنسان هو من رواية الشيء وما يشرع في السماء، لكن يعني الحديث مع ما يعني عرف أن ذلك لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الأمر ليس الهدي والمسلم لا يفعل ذلك، يعني فإذا لم يحصل يعني له أن يحضر الجنازة خلاص ينتهي الأمر، إذا لقيه لا بأس أن يعطيه، لكن لا يذهب إليه فيشغله، لأن هذا أمر يعني يترتب عليه مفاسد كثيرة، حتى إن الأخرياء بيفعلوا كما نعلم مسألة العزاءات والصوالات والأشياء التي تنفع فيها أموال عظيمة جدا. يقول لك إيه يا ربي مثلا بيجي لي ناس كتير ومعارف كتير، ربي أعتبر ربي ما تقولش إن المكان إيه أنا عايزها مصدرة، لا يقول لك أنا معارف كتير، ربي تاجر معروف وبيتعامل مع ناس كتير وهيجي له ناس من كل الدنيا، فلازم يعمل مكان يستقبله فيه. المكان يقول لك بدل ما يقعدوا إن دي قارئ بقى يسمعه، القارئ يتصرف فيه. مسألة الأحلاف 10,000 ولا أكثر وأشياء أموال كثيرة تنفق في هذا الباب، فيعني غلق هذا الباب إن إحنا نتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا هو الأولى. إن إحنا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني من شهد الجنازة الشهيد، وما ترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الإنسان لبيته لكي يعافيه، يعني يتفقدهم بأحواله، وهذا يكلف أهل المال كمان، يعني يكلفهم كثيرا، يصنعوا طعام وخاصة أقاربهم اللي جاءوا من بلاد غريبة ويقيمون معهم فيجهدونهم جهدا على جهدهم، يقول بدل أن يرمطوا عنهم ويخصوا عنهم يثقلوا عليهم ويؤذوهم في ذلك. قال أنا خطوا زيارة لإنتاج القبور، الموضح من أقوال أهل العلم أن ذلك جائز إذا يعني لم يقترن بذلك مخالفة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة الفتى عند قبره فقال لها اتق الله واصبر ولم ينهها عن جهاد هذه الأمور. قال ويجوز الكلام وقراءة القرآن والتسبيح أثناء حل الجنازة، لم يرد في المنع من ذلك الشيء، لكن اللقاء لا يتناسب مع ذلك، لأن كثيرا من الناس ربما يعني مشوا في الجنازة وهم يتحدثون في أمور التجارة والزراعة وأمور الدنيا، ويعني هذا المقام لا يتناسب معه ذلك لأن فيه اعتبار وذكرى. المؤمن يعني ينظر الآن ينتفع إلى النواقض، يعني يرى أن هذا الذي يحملونه سوف يصير هو بعد ذلك إليه إلى هذا الحال، فيعني يستحضر هذا المعنى ويذكر الله عز وجل ويعني يستفيد من هذا الموقف عسى أن يزيد الله عز وجل بذلك إيمانا. قال إذا جاء أحد يوزع كتب في الدين أو معنى أو مصحف أو أذكار، فجاء الرجل فقال له وهو أخر قال له أنت أخذت، فقال له رجل وهو يعلم أنه أخذ كتاب، قال الرجل الذي يوزع الكتب قال له لا لم يأخذ كتاب، فأعطاه الكتاب، فالرجل الذي يعلم الذي كان جالسا بجانبه كان يحبه فهو قال له على سبيل الحب في كان الحكم في ذلك، هذا كذب، يعني لا يجوز له ان يكذب ولا ان يشهد له بالكذب، فهذه اشياء يعني يتقرب بها الى الله فكيف يعني يحسن فعلها. قال وما حكم التسبيح على السبحه وما راي العلماء وما هو الراي الارجح؟ يعني الرأي الأرجح في ذلك هي أنها يعني تعتبر بدعة، يعني بطريقة بدعة عليها الناس الناس يستجمونها ويحافظون عليها ويتقربون لفعلها، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمور التعبدية توقيفية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي التسبيح على يمينه ولو كان هذا مشروع لكان النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بكره انا لا اكل هنا، انا امشي بكره ثم يوم الاثنين اكل ان شاء الله. ان شاء الله تعالى، ان شاء الله يعني اجيب الحاجه. زين الاخ لما اتي ان شاء الله تبارك يوم الاثنين ان شاء الله انا سامشي مع الاخ ان شاء الله في شوف المكان ان شاء الله اشتركك بحقك. هذا سلام عليكم. قال لي في خير الحمد لله. لا هو احنا نمسك لك القليل يعني مثلا كثير ساعه فقط او ربع ساعه عشان بس Thank you. عليكم السلام. ادخل ادخلوا. كم جلد هو؟ واحد فقط. واحد فقط؟ هاي رأى الآن هو واحد فقط، ولكن الشيخ ما يجري هذا العمل في يعني هو بطل يوم مليون أخرى. أيوة. الشيخ العربي هو يأتي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. توقفنا عند تحقيق شرط أو عدم الإكراه في شروط المكلف. قال الشيخ رحمه الله: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر. أن المكره هكذا ليس مكلفا. قال: إذ الإكراه قسمان، قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، وهو الإكراه المجزئ الذي لا يجب الإنسان المكره مفر إلا وأن يفعل ما أكره عليه، إلا وأن يفعل. وهذا يسمى عند الضباط أسين بالإكراه المجزئ. الإكراه المجزئ أي الذي يلجئ المكره إلى فعل ما أكره عليه، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد، يعني كتفه وأوثق كتافه وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. إذا الإكراه المنجد لا يعاقب عليه الإنسان، فهذا الذي حلف أن لا يدخل دار زيد فكتفه آخر وكبله بالحديد ثم حمله على ظهره ودخل به الدار، هل يلزمه بكفارة يمين ونقول له أنت وقعت في يمين؟ لا يلزمه، لأنه كان مكرها إكراها مجزئا. قال: وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، هو الإكراه غير الملجئ. الإكراه غير الملجئ وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك. وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه، جزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيل. وكلام المقدام رحمه الله في ذلك على الإطلاق هكذا لأنه مكلف كلام فيه نظر. والتفصيل كما ذكر الشيخ رحمه الله قال: فالمكره على الفقر. وقبل أن ندخل في هذا، عندنا الآن الإكراه قسمان: إكراه منجب وإكراه غير منجب. الإكراه الذي هو منجب إلى فعل ما أكره عليه الإنسان المكره له ثلاثة شروط: شرط في المكره نفسه، وشرط في المكره، وشرط في الإكراه نفسه. المكره الذي يجبر على الفعل لابد أن يكون قادرا على تنفيذ ما أكره به، كمثلا إنسان قوي شاب يستطيع أن يغلب غيره على فعل شيء قهرا، لكن بخلاف ما لو ألفت صغير عاصى مثلا أو نحو ذلك، وأمام امرأة كبيرة أو رجل كبير وأكرهه على كل شيء، هذا لا يعد ملجئا في الإكراه، لا يعد ملجئا في الإكراه إلا إذا أحيطت بقرائن تدل على الإلجاء، كأن يكون مثلا صبي مميز يحمل مسدسا ناريا مثلا أو آلة حادة يؤذي بها أو نحو ذلك، هذا يكون في حكم الإكراه الملجئ. يبقى الشرط الأول هو شرط المكره نفسه أن يكون متمكنا من إيقاع ما أكره عليه، أن يكون متمكنا من ذلك الإيقاع. شرط المكره أن يكون عاجزا أو أن يكون عاجزا عن دفع ما يكره عليه، أن يكون عاجزا في هذا الإكراه. المكره به أن يكون شيئا أو ضررا لاحقا أن يكون الشيء الذي هو أذى أن يكون لاحقا للإنسان في نفسه أو في ماله أو نحو ذلك أو في أصوله أو فروعه، بخلاف ذلك لا يعد إكراها من الجنس. قال فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، ويؤدى ذلك إلى قتله هو، هذا إكراه في حق الغير. لماذا؟ يعني أنا أمسك مثلا سلاحا وأقول يا فلان اقتل بهذا السلاح هذا الشخص وإن لم تقتله قتلتك أنت. السؤال الآن ما هي ميزتك حتى نحافظ على حياتك ونهدر حياة هذا؟ ليس هناك ميزة، بل أنت نفس محترم لا يجوز قتله، وكذلك هذا الآخر الذي أكرهت على قتله نفس محترم لا يجوز قتلها، ونحن لا نفاضل بين متماثلين في الشعر. كما أنك نفس محترم يحرم قتله، كذلك هذا الشخص الذي تكره على قتله نفس محترم لا يجوز قتله، فلماذا نبيح لك قتله؟ إذا لا يجوز. هذا الإكراه الإنسان فيه مكلف حتى ولو كان إكراها ملجئا، حتى ولو كان إكراها ملجئا. لماذا؟ لأنه إكراه يبحث الضرر فيه بالغير المساوي له في نفس العلم، لأن هاتين النفسين لا فضل لأحدهما على الأخرى، هذه نفس وهذه نفس. إذا أكرهت على قتل نفس أخرى نقول لا، لا تفعل ما أكرهت عليه، لا تفعل ما أكرهت عليه. واضح الصورة؟ أما في غير حق الغير، وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عنه. والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. يبقى خلاصة مسألة الإكراه كالتالي: أن الإكراه أن الشخص المكره ليس مكلفا على الإطلاق الكامل، بل هناك تفصيل، هناك إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ الذي يلجأ فيه الإنسان إلجاء لا خيار له فيه ولا قدرة له فيه على الفعل، هذا الإكراه الموجب لا يكون الإنسان فيه مكلف، لا يكون الإنسان فيه مكلف. أما غير الإكراه الموجب نعم لا يكون فيه مكلف، أما غير الموجب بأن يكون للإنسان فيه قدرة يعني يقرر بشيء لا يلحق الشخص المكلف أو المكره به أبدا، كأن يقول له اسرق هذا المال وإلا ضربتك بهذه العصا وما تفعل العصا، هذا لا يعد إكراه لأنه ليس ضررا جسيما يسقط الإنسان في نفسه أو في ماله ونحو ذلك، هذا لا يعد إكراها، هذا لا يعد إكراها. فالإكراه غير الموجب، غير الموجب لا يكون فيه، يكون الشخص فيه المكره يعني يكون المكره فيه مكلفا، يكون المكره فيه مكلفا. أما إذا كان الإكراه في حق الغير، في حق الغير يكون مكلفا أو ليس مكلفا؟ يكون مكلفا. أما إذا كان في غير حق الغير والأدلة على ذلك ذكرت. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة جدا، بعضهم قصرها إلى 7 أو 8 أو أكثر من ذلك. قال وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيها، فقيل غير مخاطبين بها، احتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها لأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب عليهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبونها. واضح؟ يعني انهم لو فعلوها في حال الكفر، لو ان كافرا صلى لا تقبل صلاه، فاذا كيف نقول بانه مكلف بالصلاه؟ دليل اخر قال لو اسلم لا يقضي هذه الصلاه، كالحائض مثلا إذا طهرت من حيضها، أو كالنائم إذا قام إذا أفاق من نومه، أو الناس إذا تفكر، هؤلاء كلهم إذا انتفت عنهم هذه العوارض قضوا ما فاتهم من الواجبات. هذا دليل على أن هذه الواجبات كانت واجبة عليهم، كانت واجبة عليهم، لكنهم لم يكونوا مخاطبين فيها بالأداء. لكن الكافر لما أسلم لم نقل له اقضي ما فاتك من الصلاة، هذا دليل على أنهم ليسوا مخاطبين الفرض. قال: وهذا الاحتجاج مردود، لأنه الرد على أنهم لو فعلوها في حال كفرهم لا تقبل. من قال بأنهم غير مخاطبين بها استدل بطريقين: الطريق الأول أنهم لو فعلوها في حال كفرهم لا تقبل، الثاني أنهم حين يسلموا أو حين يسلمون لا يجب عليهم قضاؤه، لا يجب عليهم قضاؤه. الرد على هذين الطريقين كالتالي: الرد على الأول لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، ما لا تصح إلا به وهو شرطها. يعني مثلا لو أن إنسانا محدثا الآن ثم أذن لصلاة العشاء، هو مكلف بالصلاة أو لا؟ مكلف بالصلاة. طيب هل تقبل منه الصلاة إذا فعلها الآن مباشرة؟ لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ لأنه لما خوطب بالصلاة كان مخاطبا بما لا تصح الصلاة إلا به، والصلاة لا تصح إلا بالوضوء، إلا بالوضوء. إذا فهو مكلف بالشيء وبشرطه. هو لما خوطب بالصلاة ولما خوطب بالزكاة ولما خوطب بسائر فروع الشريعة سائر فروع الإسلام، نعم هي لا تقبل منه على هذه الحال، لكن لما خوطب بها من قبل الشخص ليس خطابا مجردا على الشرط المتقدم، وانما خوطب بها وبما لا تصح ذلك تلك الفروع الا به، وهذه الفروع لا تصح الا بالاسلام، الا بالاسلام. فالاسلام هو الشرط او شرط صحتها، شرط قبولها او شرط صحتها، لانهم مخاطبون بها وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. كالمحدث يخاطب بالصلاه وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. طبعا هذا على تفصيل تفصيل. أما الرد على أن الصلاة لا يجب عليه قضاؤها، فلأن الإسلام يقول ما قبله، ولأن ذلك لم يثبت عن السلف، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم أحد قط وقال له اقضي ما عليه، فعدم القضاء لا يدل على أنها كانت غير واجبة عليهم أثناء الكفر. إذن فيتحصل من ذلك أنهم مكلفون به. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك. فمن أدلة عليه قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الصلاة وإطعام المساكين هذه من فروع الإسلام أو ليست من فروع الإسلام؟ من فروع الإسلام. لما سئلوا ما الذي جعلكم تدخلون جهنم، ذكروا انهم كانوا ممتنعين عن اداء بعض فروع الاسلام، فدل ذلك على انهم كانوا مخاطبين بفروع الاسلام. ففي الايه التصريح بان من الاسباب التي سلكتهم في سقر عدم اطعام المسكين، وهو فرع من الفروع. ونظيره قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرورها سبعون ذراعا فاسلكوه، ثم بين السبب بقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. كذلك أيضا إطعام المساكين من فروع الشر، فلما لم يفعلوا ذلك استحقوا عليها العذاب في الآخرة، واستحقاقهم العذاب عليها في الآخرة دليل على أنهم كانوا مخاطبين بها في الدنيا. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله تعالى: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الآية: لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورين. وكذا قوله تعالى في سورة الصلاة: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الذين لا يؤتون الزكاة استحقوا الويل مع أنهم مشركون، فدل ذلك على أن المشركين مخاطبون بفروع الشرع التي منها الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: واعلم ان المسألة فيها ثلاثة اقوال. الاول انه المخاطبون بها هو الحق الذي سبق ذكره، والثاني انهم غير مخاطبين بها مطلقا وسبق ذلك. والدليل على ذلك امران: الامر الاول انهم لو فعلوها في حال كفرهم لا تقبل منهم، ورد عليه انهم مكلفون او مخاطبون بها وبما لا تصح الا به. القول الثاني او الامر الثاني من الادله على انهم غير مخاطبين بها انهم اذا اسلموا لا يجب عليهم قضاؤها، ورد على ذلك ان الاسلام يجب ما قبله. قال الشيخ: والثالث انهم مخاطبون بالنواهي لصحه الكف عن الذنب منهم دون الامر. دون الأوامر، نعم، أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر، وحجة من قال بالإطلاق يعني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، لا أوامر ولا نواهي، أن الكف عن المنهي عنه وإن صبر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله، طبعا هذا ذكرناه. القول الثالث هذا هو التفريق بين النواهي وبين الأوامر. قال أنهم مخاطبون بالنواهي، النواهي كالزنا والسرقة والقتل وآتي أموال مثلها، كل هذه النواهي هم مخاطبون بها وإذا فعلوها تصح منهم. فلو أن مثلا رجلا كافرا لم يقتل ظلما أو لم يسرق أو لم يزني ونحو ذلك، ويثاب على هذا معنى هذا القول أنه مخاطب بالنواهي، فإذا انكسر ولم يفعل النواهي أصيب. أما الأوامر الثلاث، طبعا هذا الكلام غير مسمى، هذا الكلام غير مسمى، لماذا؟ لأن التفريق هذا تفريق باطل، التفريق بين الأوامر والنواهي تفريق باطل، لأننا نقول لماذا يثابون على النواهي دون الأوامر؟ وإذا كان تركهم للأوامر يفرق به بين يفرق بينهم وبين امتثالهم للنواهي فما الدليل؟ الحاصل أنه ليس هناك دليل، لأنه إن ترك النواهي امتثالا، لو ترك النواهي امتثالا فقلت المثال، فكذلك هو لو فعل الأوامر امتثالا مثال، فلا حجة إذا أو فلا وجه للتفريق بين الأوامر والنواهي. هذا المذهب الذي يقول بأنهم مخاطبون بالأوامر دون النواهي استدل بأن الكف عن النواهي يصح منهم دون الأوامر، استدل على ذلك بأنه لو فعل منهيا عوقب على فعله منه على فعل ما نهي عنه دون بخلاف ما لو فعل مأمورا به، لو فعل مأمورا به ليس. والتفريق بين الاثنين تفريق غير واضح، لماذا؟ لأنه إذا ترك النهي عنه لأجل الامتثال فكذلك إذا فعل المأمور به لأجل الامتثال يبقى يثاب هنا ويثاب هنا، يبقى إذا لا تفريق، لا لا لا لا يسلم لكم القول بالتفريق. نكتفي بهذا، هذا وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. صلى الله فقط. Thank you. مفهوم الشيء؟ نعم مخطط هذا ولا لا؟ لا هذا شوف مدرسة كده تتواصل بكم هذا؟ بالنسبة Thank you.